شيخ محمد يردد بعض العامة أو بعض الناس في صوم رمضان بأنه معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، فما صحة هذه المقولة؟ نرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المقولة لا أصل لها ولا صحة لها، ولا يجوز للإنسان ولا يجوز للناس أن يتناقلوها وينسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كالكذب على أحد من ليس كالكذب على الواحد من الناس، فإن من كذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والقبول للأعمال الصالحة يشترط له شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فإنه مردود عليه، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل فيه عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وكذلك من عمل عملا بإخلاص ولكنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يقبل منه، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا تم في العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا هو سبب القبول، لكن قد يكون هناك موانع تمنع من قبول العبادة وليس هذا موضع بسطها لئلا يطول بنا الوقت.